إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها، يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم. نقول أولا للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه، لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة، وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. نعم.